تمنان غاية حسن الحتام ما قد سألنا من عطايا كالجسام وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المحتار عنا وبلغ المحتار عنا من صلاة وسلام ربي خلاص محتار أنت الأمين. الروح ويا فدنا